نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. نتوقفنا عند التأصيل، صح؟ تأصيل المسائل نمر عليها مرور، بعدين نأخذ مسائل. قلنا التأصيل هو تحصيل أقل عدد تخرج منهم سهام المسألة بلا كسر، يعني نريد أن نأتي بأصل المسألة ينقسم على جميع المقامات، ينقسم على أقل عدد، ينقسم على جميع المقامات بلا كسر. وأصول المسائل ذكرنا 7، 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. هذه فقط المسائل، أصول المسائل كلها في الفرائض. إذا كان المسألة صاحب فرض واحد، نأخذ المقام ونجعله هو الأصل، هذه سهلة. يعني مثلا مات ميت عن أب وابن، كم للأب؟ سدس. الباقي كيف نؤصل المسألة؟ على طول. ما عند كم مقام عندنا؟ إذا المسألة من 6، السدس 1 والباقي 5. هذه من أسهل المسائل. إذا كان الفرض واحد نأخذ المقام ونحط أصل. الآن نأتي بعض المسائل، إذا اجتمع ربع وثلث كم المقامات؟ 3 و4. مثل أخوان لأم وأربع زوجات وأخ شقيق. الأخوان لأم كم يأخذون؟ ثلث. الزوجات، هذه مسألة ثانية، هذه ربع. هي ربع صح، والأخ الشقيق الباقي. الآن عندنا كم مقام عندنا؟ عندنا 3 وعندنا 4. أشرنا أمس إلى النسب الأربعة، التباين والتوافق والتداخل والتماثل. هذا الآن تباين. شنو التباين؟ 3 و4، ما في تداخل، يعني ما في رقم ينقسم على رقم آخر، ما في تماثل، يختلفون. ماذا نفعل؟ نضربهم ببعض. 3 في 4 12. الثلث كم؟ 4. الربع 3. الباقي 5. إذن هذا هو الأصل. واحد يقول ليش ما نحط 24 ينقسم عليهم عدد كبير، إحنا نبي الأقل، الأقل هو 12. طيب، عندنا أم وزوج وابن، الأم تأخذ كم؟ ليش؟ فرع الوارث. الزوج لوجود فرع الوارث. الابن الباقي. أنا نشوف الآن عندنا 4 و6 بينهما إيش؟ توافق. توافق في النصف، توافق في النصف، نصف الأربعة 2 ونصف 6 3. نضرب يا هذا يا بهذا أو هذا بهذا، نفس الشيء. كم يصير؟ 12. 3 في 4 و2 في 6، هذا يسمونه التوافق. يكون التأصيل الأصل كم هنا؟ 12. السدس 2. الربع 3. الباقي 7. إذن هذا الآن أخذنا توافق، وهذا تباين. عندنا الآن زوجة وأب وابن، زوجة وأب ابن. الزوجة كم تأخذ؟ ثمن وجود فرع واحد، الأب سدس والباقي. خلينا نشوف الآن، عندنا 6 و8 شنو بينهما؟ توافق. الآن نشوف 4 هنا، نص 8، نص 3. يا تضرب هذا بهذا أو هذا بهذا، كم الناتج؟ 24. 6 × 4 = 24، 3 × 8 = 24، فيكون هنا الأصل 24، الثمن 3، السدس 4، الباقي يلا 17. ماشي طيب، نشوف إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، هذه أخذناها، إذا كل عصبات مات ميت ترك بنتان وأربع أبناء، يلا المسألة على عدد الرؤوس، كم عدد الرؤوس؟ 6. كم البنتين؟ 2 و4. العصبة ما فيها مشكلة، ترى عدد ايش؟ عدد الرؤوس 4 و2، 3 أخوات. ها؟ عصبات، هؤلاء عصبات، لأن الابن والبنت للذكر متحاضن 2، عصبات، فنحط على طول عددهم 3 أخوات شقيقات وأخوان شقيقان. أصل المسألة كم؟ 7، 3 و4. ليش 4؟ الذكر معنا حسن، هذه واضحة. زين العول أنا ما ودي أشرحه، شرحت مثال واحد عشان ما نضيع وقت. العول ها ها كل مسألة لازم تأصيل، ها أعطني فلوس. الفلوس اخر شيء توزيع، تمام. انا بتكلم في التقسيم ده، انا في المساله بتاعت مرص احتاج في ايه؟ تحتاجوا في ايش؟ يعني انا حضرتك قلت لكم مثلا مثال بسيط خالص، هذه عمليات حسابيه. احنا في الفرائض قلت لكم انا اذا انتوا اتقنتوا توزيع الميراث انتهى الفرائض، انتهى. اذا عرفت هذا النصف والباقي انتهى، انا حاسبه انتهى. هذا كله عمليات حسابية، السابقين علماء ما عندهم على حاسبة، ما حتى ما تستفيد عمليا، ما راح تستفيد عمليا. أهم شيء تقول لي البنت حتاخذ كم؟ خذت نصف التركة، إذا كان 1,000,000 تاخذ 500,000، واضح؟ لكن احنا نستفيد هذا كلام العلماء، تأصيل مسائل. إيه في إيه لازم ذكرنا فيها. وين؟ أخوين شقيقان. 4 و3 7. كل واحد 2 يأخذ. وهذه 1 و1 و1. عدل؟ طيب. العول أشرنا إليه زيادة في السهام على أصل المسألة تؤدي إلى نقص في الأنصبة. والأربعة التي الأربع أصول لا تعول 2 و3 و4 و8 لا تعول، التي تعول 6 و12 و14، وأنا ضربتكم أمثلة. 6 تعول إلى 7 و8 و9 و10، وأصل 12 يعود إلى 13 و15 و17، وأصل 24 يعود إلى 27. تبون هذا نشرحه ولا موجود؟ ها؟ طيب مثال العول إلى 7، زوج وأختان شقيقتان. زوج الزوج كم؟ نصف، والاختان شقيقتان ثلثين. نشوف الآن مسألة من كم؟ عندنا 2 و3 6، النصف 3، الثلثين 4، عالت إلى 7. طبعا راح ينقص كل واحد منا حسب التقسيمة الجديدة. ها؟ كيف؟ عالت، حين نقول كانت 6 عالت، راح ينقص النصيب، راح ينقص زي النصيب. هو كان يأخذ النص من 6، عالت إلى 7 الآن، اختلفت، اختلف النص واختلف الثلثين. يعني هنقسم بقى 7 عليهم ثاني؟ تقسم ثاني. نعم؟ تقسم طبيعي. ما تقسم إلى 6، تقسم إلى 7. هذه العول إلى 7، العول إلى 8 زوج وأخت لأب وأختان لأم. عالت إلى 7 نقسمها ازاي؟ يعني مثلا نقسمها ازاي دلوقتي؟ نعم. شوف التقسيم 3، يعني العدد 3، 3 2 شلون؟ ازاي انا استخسرها؟ يعني ازاي اقسم بها ثاني؟ 6 تقسيم. للزوج نصف والاخت لاب كم؟ نصف. والاختان لام ثلثين. ثلث، اسف. المسألة من كم؟ من 6، النصف 3 و3 و2، على 3 8. كيف؟ يعني على 7 ولا 8، ازاي نقسم التركه؟ الزوج كان ياخذ 3 من 6. ايوه. حياخذ 3 من 8. ايوه. ناقص. واضح ولا لا؟ شايف عندكم مشكله انت خلاص. شويه. شو الاشكاليه عندكم؟ انا اشوف واضحه. ما يعني 3 من 6 مثل 3 من 8؟ طيب. العول إلى 9 زوج وأختان لأب وأخوان لأم. الزوج النصف، أختان لأب ثلثين وثلث. مسألة من 6، النصف 3 والثلثين 4 والثلث 2، صار كم؟ 9. بقية المسألة ما راح أشرحها خلاص، لأن الآن واضح عندكم، لأن أنا ودي اختبار الآن، سوي اختبار. إذا حبيتوا نأخذ التأصيل التصحيح أشرنا إليه. 6 تقسيم 3 4. إيه. 6 كم ثلث فيها؟ 6 فيها 3. 2 2 2. 2 2 2. 3 4 ايه بس. طيب التصحيح اشرنا اليه. التصحيح يكون بالنسب الاربعة، بس ما اشرنا الى بعض المسائل. اذا كان احنا الان عندنا الزوج ياخذ 3، في مشكلة؟ ماكو مشكلة. الأخت يأخذ 3، لكن إذا تعددوا هني الأختين يأخذون 2، لكن لو 5 في مشكلة، صح؟ هذا إحنا نحتاج تصحيح، وهذا عملياً ما في حسابياً، بس إحنا الآن الفرضيين ما يريدون كسر. إحنا لما نبي نحسب في مشكلة كسر، ما في مشكلة. فهذا الآن في مشكلة الآن لما يصير عندنا إشكال، مثل 3 أخوة لأم، ماشي، وعندنا أخوة لأب. كم من الأخوة للأم؟ أخوة لأب الباقي. المسألة من كم؟ ثلاثة، الثلث واحد. خلينا نشوف الآن، الواحد ينقسم على ثلاثة ما يصير، كسر. الواحد واثنين ينقسم على ثلاثة كسر. في مشكلة الآن فنحتاج تصحيح. قلت لكم عمليا على حسبة، لا نحتاج تصحيح هذا وهذا. نشوف الأعداد إيش بينهما. تماثل. أنتوا ركزوا وياي، النسب الأربعة تماثل، تداخل، توافق، تباين. أعطيكم مثال واحد عشان بس تكون عندنا. تماثل اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، أيهما نختار؟ واحد منهم، واحد منهم. تداخل ثلاثة وستة، أيهما نختار؟ الأكبر. توافق ثلاثة وأربعة، ماذا نفعل؟ نضربهم بعض. تباين ثلاثة في أربعة. التداخل، التوافق أربعة وستة. نشوف الوفق، نص هذا نص هذا نضربه في كامل الآخر. هذا نخلي عندنا الآن. هذا مثال إيش؟ التماثل. ثلاثة وثلاثة نختار إيش؟ نضربها في أصل المسألة. صار الآن المصح الجديد ما هو؟ تسعة. تسعة. يلا نقسم الآن، نقسم من جديد الآن. شلون نقسم الآن؟ واحد نضربه بثلاثة، اثنين نضربه بثلاثة، نضربهم باللي بالمضروب في أصل المسألة. فواحد في ثلاثة ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة. الآن ثلاثة حق ثلاثة أخوة يصير كل واحد يأخذ واحد، وستة أخوة لأب كل واحد اثنين. انتهت المسألة. ماشي؟ هذا التصحيح الآن. إذا كنتم تريدون عمليا ماكو مشكلة على حسب، لكن الفرضين إيش يبون؟ لا يحبون الكسر. فهمتم؟ أما عمليا إحنا ما راح نحتاج هذا كله. هذه التماثل. خلينا نشوف التداخل الآن. جدتان وأربع إخوة لأب. الجدتان كم يشتركان؟ سدس. والباقي أخوة لأب. مسألة من كم؟ ستة. واحد خمسة. الواحد ينقسم على جدتين ما يصير، الخمسة على أربعة ما يصير. عندنا جدتان اللي هو اثنين وأربعة. إيش هذا؟ لا، اثنين وأربعة تداخل. أي نختار؟ الأكبر. احفظ، نختار إيش؟ نضربه فين؟ أصل المسألة. هذا المصح يسمونه، مصح المسألة مش مصح المستشفى المجانين. 24. يلا الآن، واحد في أربعة كم؟ خمسة في 20. الأربعة تنقسم على اثنين، العشرين تنقسم على أربعة. بس ماشي ولا فيه؟ ماشي. هذا الآن التماثل. نأتي الآن حسب الترتيب عندكم التباين. التباين أم وثلاث أخوة لأم، أربع أخوة لأب. أم وثلاث أخوة لأم وأربع أخوة لأب. يلا، الأم سدس والأخوة ثلاثة ثلث ثلث، والأربع أخوة لأب الباقي. المسألة من كم؟ ستة. ستة سدس واحد، الثلث اثنين، الباقي ثلاثة. نشوف الآن، الأم ما عندنا مشكلة فيها صح؟ الاثنين ينقسم على ثلاثة؟ لا. الثلاثة أربعة، إذا عندنا ثلاثة وأربعة. لا. إيه؟ ثلاثة وأربعة. نعمل إيه؟ كم يعني؟ نضرب الاثنعش. ايه واضح. اول شيء نعملها برا، ثلاثة واربعة نضربهم في بعض صاروا 12. نحط ال 12 كم صار؟ 72. يلا، واحد في 12 اثنين في 12 24 ثلاثة في 12 36 النتيجة النهائية 24 قسمة 3 36 4 بس الفراضين رحمهم الله الله يهديهم ورطونا ما يحبون الكسر فأنت لا يعني لا تنزعج من العملية هذه عملية تنشط الذاكرة ولا في النهاية عملية حسابية انتهي كل هذا آخر نقطة الآن التوافق وبعد التوافق راح نسوي امتحان كل واحد يمتحن امتحان شفهي أمام الناس ما في نقاش لازم يعني الجميع بس وين هذا اللي صاحبنا تعودنا عليه الله وياه التوافق الآن أربع جدات ست أخوة شقاء أربع جدات ست أخوة أشقاء الجدات يشتركن فيه سدس والأخوة شقاء الباقي يلا مثلا من السدس واحد الباقي واحد ينقسم على أربعة خمسة على ستة يلا أربعة وستة تداخل كم لا ايش قلنا احنا أربعة لحظة وستة مشتركين بالنص على اثنين وثلاثة اضرب هذه بهذه او هذه بهذه 12 إذن 12 هنا نجي نضربها في ايش لا ترتبكون لازم ننتهي من هؤلاء ونطلع الرقم بعدين نروح بعض الناس يستعجل ياخذ رقم يمشي واضح طيب كم 6 في 12 72 يلا 1 في 12 5 في 12 60 ال 60 قسم على 6 12 على 4 هذا يسمونه تصحيح ايش المسائل ماشي الان الدورة انتهت ولله الحمد ويفترض انكم الان هضمتوا الفرائض وحفظتوا حفظ فراح نمشي الان من الوقت كله بالتدرج يعني ناخذ مساله من اثنين بعدين ثلاثه بعدين اربعه بعدين خمسه ايش رايكم ها لا لا لا واحد واحد شو رايكم شيء انتم رقم شيء كم نزعل عندنا اكثر من نص ساعه فنبدأ باللي ويانا انتم جديد شيخ مو ويانا نبدأ من هني الآن مات ميت عن أب وأم أب أبغى تقول لي كم والتأصيل كم طبعا ما حيتكلم أم الأب ليش عصبت المسألة من كم يلا ماشي شيخ مات ميت عن أب أم وأم أما ما حيتكلم سهلة أب أم لا حيتكلم أم لا الثلث ثلث ليش لعدم وجود فرع الوارث وعدم وجود الجمع من الأخوة صح ياخذ الباقي ها ها ادلب انس هذا ام جد فاسد هذا شيخ المال للام كله يلا ما يخالف دورك شيخ انت ويانا شيخ ولا توك نعطيك ولا ما نعطيك خلاص ما تبين نعطي الحلو هذا أعطيك مسألة سهلة جدا مات ميت عن ابن وابن بنت لا لا لا صحيح كان يحك اللحية خلي يقول الشيخ ده من وقت خلي يقول الشيخ ليش؟ لا يرث خلاص شيخ زوجة و ابن أخ شقيق. ليش؟ ليش؟ كم؟ مسألة واحد ثلاثة ماشي حين. ها أنت سوا؟ نعطيك واحدة، نعطيك واحدة حلوة حلوة زيك. زين ما تميت عن بنت أخ لأم، طبعا لا يتكلم. البنت لها النصف له الباقي، ليش ما يرث؟ آخر ما يرث ثلث ولا سدس؟ ثلث ولا سدس ياخذ؟ ثلث. كم ياخذ؟ سدس. أكيد هذه المسألة الدقيقة، إن البنت لا تحجب أحد إلا أخ أخوة لأم. نسيتوها؟ قلت لكم مسائل دقيقة حفظوها. ثلاث مسائل ذكرتها ترى، ثلاث مسائل. المسألة مسألة أن البنت لا تحجب أحد من الحواشي إلا أخوة لأم، هذه تكتب، هذه مهمة، لأن مع الوقت قال هذا أخ، لأن أخ الأم وارث، فقط تحجب الأخ الأم والأخت الأم، ذكر وأنثى سواء واحد أو اثنين. ماشي؟ إحنا أعطيناك شيخ؟ لا مش عايز. ها ما أخذ؟ مش عاوز؟ عاوز نص. ها البنت تأخذ الخير كلها خلاص، الأخ الأم ما في رد. لا ها ما في رد، هي أخذا وردا، يعني فرضا وردا، يعني الرد هذا ما أخذنا. زين شيخ انت، ها عندنا أم أب وأم أب بس، حد يتكلم؟ سهلة، مو دورك شيخ، راح يجي دورك، راح أديك واحدة إن شاء الله. شوف ركز شيخ، هذه جدات يرثنا ولا ما يرثنا؟ ركز، لا حد يتكلم كده، لا حد يتكلم كده، كل واحدة سدس ولا يشتري كام في السدس؟ يشتري كام في السدس؟ هذه جدات وارثة، كلاهما يرث. ها طبعا احنا قاعد نسوي واحدة واحدة، يعني انا احط لي هنا عم ياخذ الباقي، فهل انا ابي ثنتين ثنتين للجميع، بعدين اخذ ثلاثة، بعدين أربعة لما يأذن. وين وصلنا الآن؟ معنا شيخ؟ هذه مسائل يعني خفيفة، ما غرزنا لسه، لما ناخذ خمسة هتعمل ايه؟ خمسة. يلا شيخ. مات ميت عن أم وابن أخ لأم. ها ما تخش شيخ من الغش. سهلة. أم وابن أخ لأم. وابن أخ لأم. الأم إيش تأخذ؟ أم تأخذ السدس. وابن الأخ لأم ياخذ الباقي. راحت عليك، نحولها على اللي وراك الفاهم هذا. يلا يا ود يا حلوه، استغفر الله. ثلث. متاكد؟ متاكد الباقي؟ لو قالها غيرك يا شيخ احسنت فيك الظن. انا لا ما في استنى شيخ. لا شيخ انت ويانا. بس انت بس نصور جو الله يهديكم يا جماعه. ركز. ايش عقبه يا شيخ؟ عقب ما جاوبت صفر خد. ابن اخ لام يا جماعه ركز. إن قلنا الإخوة أبناء الإخوة أشقاء لأب فقط، أبناء الإخوة لأم لا، لازم هنا نحفظ شوي. زين تأخذ شيخ، شيخ أسامة ويانا ولا ناخذ؟ نقول الآن ابن ابن، بنت ابن، ابن ابن وبنت ابن. كم المسألة؟ قولي المسألة من كم؟ يا شيخ خير، هذه لك، هذه لك، ابن ابن وبنت ابن، اثنين بس. سمعت؟ ابن ابن بنت ابن. لا إله إلا الله. ابن ابن بنت ابن، الله أعلم نصف العلم. سهلة بس هذه، حرام عليك. بنت ابن ابن ابن. جاوب الذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة من كم شيخ؟ ثلاثة. ثلاثة مسألة، هذه تأخذ اثنين، هاي تأخذ واحد. هي من سهولتها صارت صعبة. الذكر مثل الأنثيين، قلنا إحنا هؤلاء عصبة فنحط لهم على عدد الرؤوس. الابن سهمين والبنت واحد. خلصنا اثنين، الحين ندخل في الثلاثة. احنا اثنين وغرشتوا انتوا اثنين وكذا، ناخذ ثلاثة كمان. نبدأ من العكس عشان توه طازج، تفكير طازج الشيخ. شيخ أربع زوجات، جميل، قال قوة. وابن ابن ابن كمان، وبنت ابن، والزوجات الزوجات الثم. ليش؟ لأنه في فرع وارث. ماشي. لا لا، هو راح يجاوب صح. بنت ابن وابن ابن ابن نازل. يعصب ولا ما يعصبش؟ لا هو يجاوب، هو راح يجاوب صح. لا لا راح يجاوب صح. خلاص لا يعصب، لا يعصب، لأن إلا بنت ابن الباء. ها بنت ابن الباء. بنت ابن. ليت ليتك ما تكلمت، ليتك ما تكلمت. لا لا يعصب، هو يفوز البطل. قول بنت الابن. بنت الابن دي النص الباقي صح. ها لا نازل نازل. لا لا لا لا، لازم على منزلة واحدة، إلا في حالة واحدة إذا استغرقت ثلثين، هذه ذكرناها. راح نجيب مثال. كمل شيخ حسان، كمل المسألة من كم؟ في 8 و2. أحد تكلم، لا تغش يا شيخ. والله ما غش. وأنت أتغشش؟ 8. الثمن 1، النصف 4، كم باقي؟ 3. تحتاج تصحيح؟ الواحد ما ينقسم 4. من عنده استعداد؟ أقول أنت تقول؟ يلا قول. ما حلنا، ما شرحنا هذه، ما شرحنا. هي مشروحة. يلا قول. هنعمل إيه؟ واحد أربعة في 8. 32 يصير 4، 3 في 4 12، بس أربعة أربعة تصححت هذه أنا ما شرحناها حنا بس واضحة. طيب يلا الحين نوصل من شيخ مسألة سهلة. بنت ابن أخت شقيقة. محدش يتكلم مستعد ولا نعطي غيرك بسرعة؟ يلا ها؟ أيه من ياخذ سدس؟ عين أهل الزمالك تذكرون أهل الزمالك؟ مستعد؟ تطلع طلع بعد تورطنا يلا قول. أنت اليوم لا اللي جنب اللي جنب عشان نمشي شيخ. أنا يكمل. بنت ابن ما في بنتين ما في بنتين بنت ابن مجتمع بنت ابن اخت شقيقه ايوه يبقى في هبه اخت شقيقه عصب الباقي بنت ابن ماشي انا خليها اخت شقيقه لا ما هي تعطي الباقي اعطي الفروض خلاص راح دورك شيخ بنت الابن تاخذ السدس الباقي تذكرون فريقين والله فريقين مهمين لما اجتمع البنت والبنت الابن ايش قلنا نصف السدس ريح حالك لما أحد البنات مع الشقيقة أو لأب تصير الشقيقة عصبة نسينا يا جماعة نسينا الفريقين بنت ابن هذا فريق أخت شقيقة أخت لأب فريق إذا اجتمع هؤلاء اثنين على طول نص سدس وهذا نفس الشيء نص سدس واحد من هذا بواحد من هذا هذول يأخذون إيش الباقي فلما اجتمع البنت وبنت الابن على طول نصف السدس جاءت الاخت الشقيقه تاخذ الباقي من الان اخر واحد تتكلم شيخ كمل اصل سته النصف ثلاثه السدس واحد اثنين واثنين صح الآن من دوره الدور اليمين يلا دورك شيخ أب وأم وزوج عط الزوج لا لا حتكلم يا جماعة لا حتكلم ليش تعطي نص أسأل الزوج لا حتكلم يا جماعة أرجوكم المستفيد الزوج المفروض نعطيه كم شيئين إما وإما إيه أعطيته نصف أنت صح ليش ما في فرع وارث كمل ترى هذه مسألة أي مسألة هذه الأم هذه مسألة هذه عمريتين ترى تتذكر عمريتين قضاء عمر الأم مو الثلث ثلث الباقي والأب الباقي المسألة من كم ستة النصف ثلاثة ثلث الباقي واحد واثنين زين شيخ أعطيك مسألة دسمة تعرف الدسم يعني الدهن كثير أخ لأم أخ شقيق أخ لأب ركز ترى سهلة أخ لأم انفرد ذكر الآية أخ لأم واحد أخ لأم يا شيخ تذكرت يلا قل وإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء بالثلث إيه هذا أخ لأم واحد شوفوا أنا لما أقول لكم الحفظ إحنا لما الأخ لأم شو نتصور لما الفراغ أخ لأم إما سدس أو ثلث. إذا الواحد قلنا سدس، إذا أكثر من واحد ثلث. الآن هو واحد، كم نعطيه؟ سدس. سدس. ريح حالك الآن. عندنا الآن عصبة وعصبة مع بعض. واحد يحجب الثاني. من اللي ياخذ؟ شيخ. وينك يا شيخ؟ جيت بوقتك، راح أعطيك مسألة من ثلاثة. على طول جاهزين. جاهز. كم؟ باقي. وأخلي أب يسقط. المسألة من كم؟ ماشي. سؤالك جاهزين. استرتاح شوي عشان نعطيك مسألة دسمة. أخت شقيقة، أخت لأم، أخت لأب، كلهم خوات. ركز بقى. أنا بريحك، ابدأ بدي. هذه سيد الصح. الآن عندك مشكلة أنت الآن. أخت لأب. في مشكلة الآن. أخت شقيقة وأخت لأب. الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب. كم أعطي الشقيقة؟ هتعطيها الباقي. ركز. تونا متكلمين عن الفريقين أهل والزمالك. هذول لا أهلي ولا زمالك، هذول بورسعيد ما أدري. تذكر الشروط، بس هذا يبيلها شوي ذهن. الآن الأخت الشقيقة يا شيخ كم نصيبها؟ تأخذ النص يا الثلثين. تمام، يا نص يا ثلثين. ممكن نعطيها ثلثين؟ ممكن. الحين لا أنا مو واحدة. واحدة بس. فهي نص. فهي نص. شوف الشروط. هل يوجد فرع وارث؟ لا. أصل ذكر وارث؟ لا. أخت شقيقة ثانية؟ لا. أخ شقيق؟ لا. نعمل إيه؟ مع بعضهم يعني. مو بعضهم، الشقيقة. تأخذ الباقي كله. طب ادوها النص وخلاص. ادوها النص. أنا أقول لك لا. اديها النص، جزاك الله خير. والأخت لأب الباقي. الباقي. صح؟ الثلثين. صح؟ تبغى في مشكلة. سدس تكملت الثلثين. هو الفريق. صح ولا لا يا جماعة؟ إحنا عندنا الأخت لأم أخذت فرضها، لأن الأخوة لأم إذا انفرد يأخذ إيش؟ السدس. الأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت لأب لما اجتمعت مع الأخت الشقيقة السدس تكمل الثلثين. عشان نكمل المسألة، عشان نكمل المسألة نحط مثلا عام عشان يأخذ الباقي. أنت أخذت التأصيل ويانا شيخ؟ أيوة. تأصيل، يلا أصل مسألة. نصف ثلاثة واحد خمسة باقي واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة. صح ماشي. وين وصلنا الآن؟ خلصنا؟ خلصنا؟ ما أعطيناكم ثلاثة؟ أب سدس. ليش؟ ليش تعطي سدس؟ متى يعطى الأب السدس؟ متى يعطى؟ ولأبويه كمل. إن كان له ولد. ما فيش ولد، يلا كمل. إذا ما عرفت نحول على صاحبك. أم برا. نحول على صاحبك أحسن. خلص معي. كمل. جدة جدة جدة وجدة وجد جدتين وجد جدتين وجد ما أخذت شيخ أنت أخذتها ها أخذت سدس أم كل واحدة سدس سدس سدس كل واحدة سدس ولا اثنين هم سدس يشتركان في السدس يشتركان في السدس والأب والجد الباقي المسألة من كم ستة واحد خمسة الآن الدور لمين إن أنا مولانا مخدتش واصل لا أخدتك هتأخذ أربعة الحين من جديد الشيخ أعطيك مسألة زوج وابن وعم شقيق ليش كم المسألة الربع واحد ثلاثة صح من بقى شيخ بنتان بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن خمسة حلوة ثلاثين تأخذ نصف سدس يعني هذا عصب هذا هذا بعيد ليش عصبها استغرق ثلاثين مسألة من كم واحد صح ليش عصبها قول لي لأن لأن من فوقها استغرق الثلثين. أنا شرحناها. بنت. غيرنا مثلا أنت جاوبني. بنت. قول. أنا شو؟ إيه قول. بنت نص. بنت ابن سدس. ما يعصب. صح؟ إذا متى يعصب؟ لما يستغرق من فوقها ثلثين. الآن نأتي إلى أربع نبدأ فيك أربع جاهز زوج أم أخوان لأم أخوان شقيقان إذا جاوبت هذه أنت بطل نص لا أحد كلم يا جماعة أبيك تعلل حاضر نص لعدم وجود الفرع الولد الابن الأم السدس سدس نعم ليش كان أبواه ترى صح بس أنت شيرتها لا والله حفظ ليش لأن ما فيش عنده أمه بس ما فيش عندنا لا حيتكلم راجل يورس لا لا أنت شيرتها ما عللت عارفها أنا عارفها لحظة لحظة الأم تأخذ سدس لما في فرع وارث أيوة. ما في فرع وارث مفيش. ليش أعطت السدس هي سدس صح في أخوان أخوان لأم لأن الأم تأخذ السدس إما فرع وارث أو جمع الأخوة فطرة يا مولانا فطرة لا أنت ما أدري أنت شيرتها طيب لسه هذه هذه مسألة معقدة إن شاء الله فيش تعقيد لا حيتكلم يا جماعة أخوان شقيقان وأخوان لأم الأخوان الشقيقان يأخذ الباقي والأخوان لأم يحجبون الله يحجب عنك النار ويدخلك الجنة غلط يقول خلوهم اثنين مع بعض الباقي تصدق عاد انت الفتوى الصعيدية هذه أفتى فيها العلماء بس خطأ هذه يسمونها المشركة أفتى فيها بعض العلماء شركهم بس قول مرجوح فأنت جبت قول علمائي وأنت ما تدري اختلاف الأمة رحمة هذه يسمونها مشركة شركوهم مع بعض لكن هذا قول مرجوح من عنده استعداد يجاوب ها الحل المرجوح يشتركان هؤلاء كلهم لهم قسمة خاصة يعني لكن الصحيح ياخذ الثلث. شيخ تقرا يا شيخ اتقي الله. هذا الباقي في باقي في كم الباقي؟ السدس والثلث نص، الثلث والسدس نص، والنصف واحد. سدس زائد ثلث يساوي نصف. ترى انت قلتها امس بس نسيت، ما تعرف توحيد المقامات. سدس زائد ثلث يساوي نصف، ونصف اذن هذا ايش يسقط؟ ليش؟ مو محجوب، ما عنده شيء. ها؟ هل الاخوه الام، الاخوه الام تاخذ الاخوه الاشقاء؟ ما اباؤكم وابنائكم لا يدرون اياكم. هذا صح، وهذا اشكال موجود. الاخ اليوم اللي يسمونه المصريين النص اخ، صح تسمونه نص اخ، نص اخ، واخ الشقيق الاقرب لا. زين نكمل، انت كمل شيخ. اصل ستة، ستة زين، هذه أربعة. إحنا الآن نبي نبي نبي نبي مشاكل شوي، نبي تأصيل، في مشكلة. إيش؟ الأخوة الأشقاء الآية ثابتة، آباؤكم وأبناؤكم. إيه. إحنا ماشيين على القاعدة، خلها. القاعدة أن الأخ لأم صاحب فرض، والأخ الشقيق عصبة، العصب يأخذ الباقي والفرض يأخذ فرضه. طيب الآن من دوره؟ وين وصلنا؟ مشينا كذا أنا اليوم يعني. أعطيك رباعية، أعطيك سهلة جدا. بنت بنت ابن بنت وابن وبنت ابن وابن ابن. بنت نص، البنت النص، الابن الربع ولا ثلث؟ الابن. الابن عصب، عصب. نعطي الباقي. لحظة خلنا ننزل، يلا ننزل. بنت ابن نصف، سدس ابن ابن عصبة بعد. نصعد فوق لأن إذا في أكثر من جان الأسماء. يلا عدل. إن نعتذر منك ونشوف لنا واحد. هؤلاء محجوبين ليش؟ لأن آباهم موجودين، صح. إذن المسألة من كم؟ ثلاثة، واحد اثنين، صح. وقلنا البنت الابن وابن الابن إذا في فرع وارث فوقهم يسقطهم. هذا الابن هذول عياله شلون يورثون؟ صح. طيب وين وصلنا الآن؟ نها. أنا كان عندي ورقة سريعة بس نسيتها في البيت، فأنا بنستحضر شوي. أم أب أم أب أب أم، سهلة يعني. جد أم وأب وجد، كل واحد وأبوه. أب الأم لا ليش؟ يعني صح محجوب، ماشي. أم وأب وجدة، هل هذه جدة وارثة؟ خلاص، إذن هذول الثلاثة تورثهم أنت، تأخذ كم؟ الجدة، جدة ما في نقاش، ما دام وارثة عطها سدس وارتاح. الأم تأخذ ثلث من العدد يكون فرع واحد، والأب هياخد السدس والباقي، أو هياخد الباقي. المسألة من كم؟ بس انت ترددت يعني كثير. ها؟ لا، الام، الام تحجب الجدة. شيخ ورطنا انت، تحجب الجدة من جميع الجهات صح؟ شوفوا بعض المسائل دقيقة. صح، هذا محجوب، هذا لا يرث اصلا. والام احنا قلنا ترث الجده بشرط عدم وجود الام. من اي جهه؟ من الجهتين صح. يبقى تاخذ الام ثلث وباقي ثلاثه اثنين واحد. ها؟ واحد اثنين. طيب وين وصلنا؟ زوجة بنت عم شقيق أخ شقيق. ليش؟ عم شقيق وأخ شقيق كلهم شقاء. شو يا جماعة؟ ليش؟ كلهم عصبة، عم شقيق شقيق عصبة. العصبة إذا اجتمعوا شلون هن؟ ها؟ مش أقوى، مش الأقرب، أسبق، أسبق جهة، جهة الأخوة أقوى من جهة العبوة. كمل المسألة من كم؟ أنت مشاغب، أنا خصم منك خمس درجات. ها؟ ثمانية. زين الحين الشيخ زوج ابن عم شقيق عم لأب. سهلة. زوج عم لأب. الزوج سهل جماعة، لا حد تكلم. ليش ربع؟ لوجود الفرع الوارث. انت جاوب، انت قاعد يلا. والعم الشقيق والعم لأب. ليش؟ ليش؟ لماذا؟ لأنه أعلم. مو أعلم لهم. أسبق جهة، أسبق جهة. لا ما أسبق جهة، إحنا نقول الابن أصلا قلنا إن الفرع الوارث الذكر يحجب إيش؟ جميع الحواشي. زين مين وصلنا؟ طبعا أنت ما راح نعطيك مشاغب اليوم. ها؟ زوج أم بنت أخوان لأم. زوج أخوان أخوان لهم اجتماع خاص. البنت نصر المفروض إن يقول ترد بس إيه؟ عشان إيه؟ ها؟ باقي. يعني الأخ أخوان لأم. بس أنت مش عاوز الثلث، تبيهم تكرمهم بالباقي. إلا لو تضيف عمش أخي. ما بيضيف أنا. الأخوة أنت الحين إحنا قلنا يا جماعة تذكرون. تذكرون النقطة ما انتهت هي. هي ما انتهت. تذكر النقطة اللي قلتها. كل واحد ممكن يأخذ إيه؟ الأخوة لأم ممكن يأخذ أيه؟ تقول لي ليش تقول الباقي؟ ما يصير، يا تعطي ثلث يا تعطي سدس يا حاجة تانية يا حاجة تانية. هذه المسائل الدقيقة. ليش يعجب وجود الفرع اللي هو البنت؟ البنت هذه المسألة. قلنا البنات لا يحجبن شيء من الحواشي إلا لأخهم، هذا محجوب. طبعا لو حطينا مثلا أخ شقيق، لا لو حطينا ماشي. كمل لي المسألة يا شيخ. باقي واحد ندي منه من أحسن واحد نعطي واحد. هذه الآن عام شقيق، نعطي الباقي. ماشي، لو ما في مسألة رد ما شرحناها لكم. كم باقي على الآن شيخ؟ ما بقى شيء، بس احنا خلصنا خمس. خلص هذه مسألة رد، مسألة ثانية ما شرحناها. صح مو كيف كنت توزع. طيب انتهينا يا جماعة، عندكم سؤال؟ احنا تقريبا أخذنا، ما أخذنا كل الفرائض بس أصلنا. يعني يفترض تبون اختبار أعطيها الشباب ويوزع عليكم بالبيت ورقة ونسلمها. إيه؟ أعطي الشيخ أسامة، أعطيه بكرة مثلا، وانت بعد ماشي. عندك سؤال أسامة؟ يلا جزاكم الله خير. فقلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى، في الصبح علم قد أنار لهم دجى.